ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه محمدا عبده ورسوله، سيرته خير سيرة، وعترته خير عترة، وشجرته خير شجرة، نبتت في حرب وبسقت في كرب. هو الأمي الذي علم المتعلمين، واليتيم الذي بعث الله به الأمل في قلوب البائسين، والهادي الذي قاد سفينة العالم الحائرة إلى شاطئ الهداية بفضل الله رب العالمين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر طامر الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار. وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الموحدون، لا إله إلا الله. موضوع خطبتنا اليوم بإذن الله جل وعلا موضوع خطير للغاية. لماذا؟ لأن هذا الأمر لو تحقق في أنفس الحكام والمحكومين والملوك والمملوكين والأمراء والمأمورين والرؤساء والمرؤوسين والقادة والمقودين والوزراء والسفراء والعرب والعجم والرجال والنساء والمثقفون والأميون والشباب والسميات، لو تحقق في نفوسهم لصار المجتمع مجتمعا راشدا على منهاج النبوة. فما هذا الأمر الذي به يكون المجتمع مجتمعا راشدا على منهاج النبوة؟ إنه المخافة من الله عز وجل. المخافة لا الذي لا يحكم بما أنزل الله تعالى مثلا ضعف المخافة من الله عنده. المرأة التي تخرج متمرجة كاسية عارية سافرة مثلا ضعف المخافة من الله عز وجل. الظالم الذي يظلم الناس مثلا إنه ضعف المخافة من الله عز وجل. القاتل الذي يقتل بغير وجه حق مثلا إنه ضعف المخافة من الله. أنت يا من تسرق في الميزان، أنت يا من تغش في البيع والشراء، أنت يا من لا تبطل صدقتك، أنت يا من تزيل ما كتب على أداة من أدوات الكهربائية ثم تكتب عليها جابان أو غير ذلك، ألا تكون مغشا بفعلك هذا الذي يفعله كثير من المستوردين؟ ولا حول ولا قوة إلا برب العالمين. أنت يا من ترفع صوتك على أبيك، أنت يا من تعق أمك، أنت يا من فات عليك سنة كاملة وما زرت عمتك ولا عمك ولا خالتك ولا خالك فضلا عن أختك وأبيك، أنت يا من تضيع صلاة الفجر في جماعة، أنت يا من لا تعرف مكان التكبيرة الإحرام، أنت يا من تحلق لحيتك، أنت يا من تسبل ثيابك، أنت يا من تقصر في سواكك، أنت يا من ذهبت في مجالس العلم، أنت يا من تدخل على المواقع الإباحية عبر الشبكة العنكبوتية، أنت يا من تسمع الأغاني، أنت في ليلة الجمعة يوم راحتك كيف تقضي مع الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والمباريات؟ أما أنت فصديق للطاولة والضمر والشطرنج والكرشين والبلايستيشن، أما آن لك أن تعود إلى مولاك؟ إن المخافة من الله تعالى هي التي بها توزن الأمور ويكون المجتمع مجتمعا راشدا على منهاج النبوة إذا تحققت المخافة الحقيقية من الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم من سورة البقرة: وإياي فارهبون، خافوني. وأي شيء تخاف منه تفر منه، أما ربك إذا خفت منه فررت إليه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الله جل وعلا يقول في سورة آل عمران: ويحذركم الله نفسه. الله جل وعلا يقول في سورة هود: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية، أي لعبرة لمن؟ لكل من هب ربا، لمن خاف عذاب الآخرة. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار. يا من تتعامل مع الملوك الربوية في شراء الخشب، يا من تتعامل مع الملوك الربوية في شراء السيارة والموتوسيكل والفيسبا وزواج ابنتك وزواج ولدك وبناء بيتك، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم منهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. ولذا فإن الله تعالى قال في صدر سورة الحج: يا أيها الناس، أيها النائم، نداء لك وليا بل ولعموم الناس، أيها الناس، يا من تأتي إلى الجمعة بعد صعود الخطيب المنبر، اسمع قول ربي وربك جل وعلا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها كلام رب الأرض والسماوات. فهل آن للنائم أن يستيقظ؟ وهل آن للغافل على الجدار أن ينتبه؟ وهل آن لشارب اللب تعال إلى كلام مولاي ومولاك الذي على العرش استوى، حيث قال: سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الحديث المقدام رضي الله عنه قال: تدن الشمس. ما معنى تدن؟ اي تقترب. تدن الشمس متى؟ يوم القيامه من الخلق. الشمس تقترب متى؟ يوم القيامه. تقترب من من؟ من الخلق، مني ومنك. والسؤال: كم بيننا وبين الشمس الآن؟ والجواب: 93 مليون ميل. طب الميل كام؟ 2 كيلو وربع. بالضبط 1649 متر، 2 كيلو وربع. تدن الشمس بيننا وبين الشمس 93 مليون ميل. اسمع ماذا قال حبيب قلبك محمد عليه الصلاة والسلام. قال: تدن الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. اسمع، قال سليم بن عامر الراوي على المقدار: فوالله ما أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ يا ترى هو ميل مسافة كيلو وربع أم ميل المكحلة الذي كأسطورك هذا كالسبابة؟ ما أدري، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرب. اسمع يا من تسيء إلى جارك في ورشتك أو في دارك، فيقول الناس تصنع. ألا وأنت؟ فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرب، فمنهم من يكون إلى كعبين، ومنهم من يكون إلى ركبتين، ومنهم من يكون إلى حقوين معقد إزاره، ومنهم من يكون إلى طرقوة، ومنهم من يلجمه العرق الجامة. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فيه، فلا يريدك أن تسمع وفقط، بل أريد أن تتخيل، بل أريدك أن تتصور. أنت يا من لم تخرج زكاة مالك، ولا زكاة زرعك وثمارك، ولا زكاة ابنك وبقرك وغنمك، أنت يا من لا تخرج زكاة تجارتك وعروضك، إن كانت بقالة أو قماش أو خشب أو موبلة أو حلوى أو أيا كانت تجارتك التي أحلها الله، هناك زكاة تجارة وعروض إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول الهجري، وأنت قد منعت الزكاة ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتبه، أما أنت يا من عندك قدرة اقتصادية وبدنية وما زلت لم تحج إلى الآن حج الفريضة، اسمع ماذا قال إمام النبيين محمد عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه: ما منكم من أحد أحد نكرة، ما نافية، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم والشمول. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه. كلمة إنجليزي، فرنساوي، ألماني، عبري، بشتو، أردو، عربي، أيا كانت لغتك، من الذي خلقك؟ له الله. واختلاف الألسنة والألوان، هذا أبيض وهذا أسود وهذا أحمر، إنها بقدرة القادر القدير المقتدر. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه لا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. ماذا قدمت؟ ترك صلاة، ترك صيام، ترك زكاة، ترك حج، ماذا قدمت؟ أنت أدرى بحال نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة. لا يغرك المال، ولا يغرك المنصب، ولا تغرك القبيلة، ولا يغرك الوسامة والأناقة، ولا يغرك الجاه. اسمع، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق طبرة، فإن إمام المرسلين محمد عليه السلام قال في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: إنا أهونا، إنا حرف توكيد ونصب، وكلامه بتوكيد وبغير توكيد أكيد. لما؟ لأن الله قال في شأنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ماذا قال إمام المرسلين محمد عليه السلام؟ قال: إنا أهونا أهل النار عذابا. اسمع، لو أن رجلا قال لك: أريد منك غرفتين، لكن الغرفة أريدها بالدولار وليس بالجنيه، أريد الغرفة هذه ب10,000 دولار، يعني حركة 75,000 جنيه، وأريد غرفة بفلوس الذي يقولون عليها الصالون أيضا مثلها ب10,000، لأتيت حبوا وسريعا وأتيت قبل الموت، لأنك ستستلم 20,000 من الدولارات ما يقارب 150,000 من الجنيهات. لما؟ لأنني وأنت عرفنا قيمة الدولار واليورو والاستقليم، ولكننا لم نتعرف بعد على قيمة الحسنة وبحر السيئة ورفعة الضرر. ما الدليل؟ الدليل أن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. يعمل إيه؟ خليك فتح الورشة، قاعد على المطهى، بتحكي مع زوجتك، نايم على السرير، قاعد تعجن وتشرطم وتلك، فاسعوا إلى ذكر الله. قال المفسرون: ذكر الله هو الخطبة، فينبغي أن تدخل قبل أن يسقط الخطيب في النوم. فإذا دخل بعد صعود الخطيب في النوم فلا بد أن تكون مستحي وعندك حياة، وتعقد النية ألا تعود إلى هذه الجريمة مرة أخرى. هذا لعموم المسلمين. لكن الذي من الأربعين فصاعدا، أما من وصل الأربعين فصاعدا فحاله يختلف. فهذا ينبغي أن يكون في المقدمة من أهل الذين يقدمون البدن لا البقرة ولا الكبش ولا الدجاج ولا البيضة، إنما يأتي بكير، لأن الشيب غزا لليد ورأسه والنذير قد وصل. وكان السلف إذا وصل الواحد الأربعين منهم تفرغ للآخرة. ونحن لا نقول لك تفرغ، ولكن نقول لك كن مهرولا مسرعا إلى الطاعة يا من أنت قريب من القبر. اسمع، قال رسول الله: إن أهون أهل النار عذابا لرجل يوضع في أخمص قدميه، أي في باطن قدميه، جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونه عذابا. لذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين: يقوم الناس أين يقومون؟ من قبورهم. يقومون لمن؟ لرب العالمين. يقوم الناس من رب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشح إلى أنصاف أذنه. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام. انتبه، يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام. 70,000، سبعة قدامها أربعة أصفار، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه. لو ضربت 70,000 في 70,000 هتنزل الأصفار 8، وسبعة في 7 49، يكون النازل 4,900,000,000 ملك. والحديث في صحيح مسلم، مش كلام مصادر. يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يزقونها. تعرف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذن، انظر إلي ما بين شحمة أذن إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. والحديث في صحيح جابر: ده ملك واحد، تعرف جبريل له 600 جناح، بطرف جناح، ليس بجناح، بطرف جناح يجعل الكرة الأرضية دي، يجعل عاليها سافلها إذا أمر من قبل الله. ده بطرف جناح وليس بجناح كامل. فكيف لو استخدم جناح كامل؟ كيف لو استخدم الأجنحة كلها؟ وجبريل مخلوق واحد من مخلوقاته. وهل من الممكن ان تنزل الملائكه؟ لا. كيف لو صرنا على طريق البدريين اهل بدر تنزل الملائكه؟ ان تستغيثون ربكم بالعفو فاستجاب لكم اني ممدكم بكام؟ بألف من الملائكه المنزلين. هذا كلام الرب الذي على العرش استوى، فالملائكة نزلت فيما سبق وتنزل إذا كنا نشرب سجاير ولا سيجار ولا شيشة ولا بانجو ولا حشيش ولا نشرب كوكين ولا نفرع الأحوال في الهيروين. لا، إذا كنا موحدين وعلى طريق النبي مستقيمين وبهدي الصحابة نفهم الوحيين، حينئذ تتنزل الملائكة: أيها الحبيب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سنن الترمذي من حديث أبي ذر: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أبطت السماء وحق لها أن تطير ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم من الصعوبات إلى الطرقات تجهرون أي تستغيثون بالحسين بالبلوي، لا تستغيثون بالله تعالى. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على العرش استوى استواء معلوما وكيفا مجهولا، والسؤال عن الكيفية بدعة، ومن الله الرسالة على رسول البلاغ، فإن الله تعالى علم ما كان وما يكون وماذا يكون لو كان كيف كان يقول سبحانه، عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال في سنن الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كيف أنعم، أي كيف يطيب لي عيشي وصاحب القرن، أي الصافين، قد انتقم القرن واستمع الإذن متى يطلب النفخ فينفخ، فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صلوات ربي سلامه عليه وعلى من سار على هديه الى يوم الدين. ثم اما بعد، ايها الاحبه، ان المخافه من الله تستقيم بها القلوب لدى جميع طبقات المجتمع على مختلف مستوياتهم وطبقاتهم وثقافاتهم وجنسياتهم والوانهم ولغاتهم. إذا تحققت المخافة من الله ستكون حائلا بينك وبين الوقوع في الكفر فتلتزم الإيمان، تكون حائلا بينك وبين الوقوع في الشرك فتلتزم التوحيد، تكون حائلا بينك وبين الوقوع في النفاق فتلتزم وتلتزم بإخلاص، تكون حائلا بينك وبين الوقوع في البدعة وتلتزم السنة، تكون حائلا بينك وبين الوقوع في المعصية فتلتزم الطاعة، فتكون عبدا فقط لمن خلقك من العدم إلى الوجود. نعم، لذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث الطاهر المطهر العفيفة المتعففة أمي وأمك، إنها عائشة بنت أبي بكر العالمة الحافظة المحدثة التي أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات فصار القرآن يتلى في المحاريب ويتحاكم إليه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ماذا قالت رضي الله عنها؟ قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة. الملياردير ايوه، المليونير ايوه، رئيس مجلس الإدارة ايوه، مدير العام ايوه، رئيس القسم ايوه، الملك الأمير الرئيس الوزير ايوه، يحشر الناس يوم القيامة حفاة اي ليس في اقدامهم شيء، والملوك والأمراء والرؤساء والوزراء والأغنياء والفقراء أيوه يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا أي ليسوا مفتونين كما نزلوا ليكونوا مهاجرين. فقالت الحلية أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها عنهما الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض يا رسول الله. قال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمه ذلك. ليه؟ لأن الأمر شديد، ولذلك إذا قدر لي أو إذا قدر لك أن تلتقي بأمك، بمن؟ بأمك التي حملتك في بطنها تسعة أشهر، أمك التي أرضعتك حولين كاملين، أمك التي تمنت الألم الذي في جسدك يكون في جسدها، التي مزى الشرب لحيتك ورأسك وما زال لا يأتي لها نوم حتى تطمئن أنك قد عدت إلى دارك وكأنك طفل رغم أنك صرت جدا وليس أبا وما زالت تنتظر. هذه الأم إذا قدر لي أو لك أن تلتقي بها في أرض القيامة تذكرك بذكريات المرض. اسمع أيها النائم، أما أنا لقلبك إذا قدر لي أو لك أن تلتقي أمك بك في أرض القيامة فتذكرك بذكريات المرض. يا ولدي لقد كانت بطني، أمك تقول لك يا ولدي لقد كانت بطني لك وعاء وثدي لك سقاء وحجري لك غطاء، أما من حسنة واحدة تمن بها علي فتقول لها والله يا أمه إنني أشكو ممن منه تشكي. وإذا قدر لي أو لك أن تلتقي بأبيك الذي تخير لك أما صالحة، أبوك الذي علمك ورباك، أبوك الذي حرم نفسه من لذائذ الأطعمة والألبسة حتى يظهرك أمام زملائك في المدرسة والجامعة بمظهر يليق بك. هذا الأرض الذي كد وتعب واشتغل وأنفق ووجه وربى وأرشد إذا قدر لك أن تلتقي به يذكرك بذكريات المطر فيقول لك يا ولدي لقد كنت بك بارا وعليك محسنا وبك مشفقا، أما من حسنة واحدة تمن بها علي فتقول له والله يا أبتا إنني أشكو مما منه تشكو. ما الأمر؟ فإذا جاءت الصاخة أي القيامة ما الذي يحدث؟ تأتي المستشار بمحامي لا لا لا لا في استئناف ولا في مرافعة. إذا جاءت الصاقة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته أي وزوجته، زوجتك التي تكونان جسدا واحدا، تفر منه الذي هي لباسك وأنت لباسها، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، تفر منها وصاحبته وبنيه ولدك الذي أتى من صلبك تفر منه. طب ليه؟ قال جل وعلا: لكل امرئ منهم يومئذ شأن مؤمن، كل مشغول بنفسه. وهنا يقسم الله جل وعلا الناس إلى قسمين، فيقول جل وعلا: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، جعلني الله ووالدي وذريتي والسامعين منهم. أما القسم الثاني عافانا الله، ووجوه يومئذ عليها غبارة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. سم الدين، سم ربنا جل وعلا، سم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يسب القرآن، يعترض على قضاء الله وقدره. احذر، ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيا من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا، أرزاق وأخطار، أنا متوجه إلى مسجد غير هذا المسجد، وقد قدر الله لي أن أكحل عيني برؤيته وأن أصافح وجهي وجوهكم، فآثرت أن أخوف نفسي وإياكم بالله لنفر سويا إلى الله ونفتح صفحة جديدة مع الله جل وعلا. واعلم ما قدر منك، فإن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقول: فهل من مستغفر فأغفر له، لكني أنسى وأنت تنسى. فما الحل؟ تدفع بنفسك وسط بيئات الإيمان، لأن الإنسان يتأثر بالبيئة، فادفع بنفسك وسط مجالس العلم ومصاحبة المصلحين حتى يتسببوا في الأخذ بيدك إلى الآخرة التي لا مفر منها. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد. متى أموت أنا؟ متى تموت أنت؟ هل الموت يرتبط بكبر أو بصغر؟ لا. هل يرتبط بصحة أو بمرض؟ لا. هل يرتبط بحاكم أو محكوم؟ لا. بأي شيء يرتبط الموت؟ إن أجل الله الفطن الفاهم اللبيب، هو من يجهز نفسه للقاء رب العالمين بالعلم النافع وبالعمل الصالح. واعلم ان الدنيا لا قيمه لها. ها انتم ترون ايات، ترون ايه تلو ايه، من كان مرفوعا يرفع ومن كان مخفوضا يرفع، وتبدل الاحوال وهكذا. فهذه الدنيا إذا كسب أو كسب، وإذا حلت أو حلت، وإذا أينعت نعت. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علم مات، كل من عليها فات. فالذي سينفعك هو الذي ستصطحبه في قبرك. فيا عباد الله، التفوا حول علمائكم الربانيين، واستفيدوا منه. وإن شاء الله في مسجد دعوة الحق بالإسعاف مغربا سأسعد بلقاء إخواني وأخواتي، فأريد أن أكحل علي رؤية هذا الجمع شيبا وشبابا، نلتف حول مائدة القرآن حتى نهيئ أنفسنا للقاء الله رب العالمين. اللهم ارزقني وحضراتكم الخوف من الله، وردني وإياكم من الله. اللهم علمنا ما شئت، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا عليك. اللهم حببنا في الإيمان، زينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين فضلا منك ونعما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اللهم رب لنا أطفالا، واهد لنا شبابنا، وحجب لنا نساءنا، وأصلح لنا زوجاتنا، واهد ذرارينا، وثبتنا على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا. اللهم اجعل مصر امنا امانا، سلاما واسلاما، هي وسائر بلاد الاسلام والمسلمين. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه الى كل خير. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين ومصر بسوء فاشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدبيرا، ولا ترفع له في الارض رايه، واجعله للخلق عروه وآية، واهلكه كما اهلكت عادا وثمود، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا ولا منا ولا فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما. واشف كل مسلم مريض، واشف كل مسلمة مريضة، وارحم كل ميت شهد لك يا ربنا بالوحدانية ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ومات على ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقيم الصلاة.